بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس الذي نعقده هذه الليلة المباركة وهذا اليوم يوم السبت الموافق 28 من شهر شعبان من عام 1442 في تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، ونقرأ في سورة النور وعند الآية 11. اقرأ يا شيخ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى: خبر إن من قوله إن الذين جاءوا بالإفك هو عصبة، ومنكم صفة العصبة، وقيل هو لا تحسبه شرا لكم، ويكون عصبة بدلا من فاعل جاءوا. قال ابن عطية: وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون الخبر عصبة. وجملة لا تحسبوه وإن كانت طلبية فجعلها خبرا يصح بتقدير كما في نظائر ذلك. والإفك أسوأ الكذب وأقبحه، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن أفك. وهم أخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه. فالإفك هو الحديث المقلوب، وقيل هو البهتان، وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب، الآن أول شيء نلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية مجموعة كاملة. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الآيات العشر في الإفك نزلت جملة واحدة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس عند عائشة في بيت أبي بكر، كان جالسا وكان يخاطب عائشة ويتكلم، قال لها: إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري كنت الممت فاستغفر الله. فقالت، ردت يعني، قالت: إنني بريئة وسيبرئني الله في آيات. فنزلت الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تنظر إليه، حتى تقول إنه كان يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي، فلما سري عنه قال: أبشري أبشري يا عائشة. فتلا هذه الآيات العشر، ولذلك المؤلف ساق الآيات العشر كاملة من الآية 11 إلى الآية 17 إلى الآية 21، عشر آيات. بدأ المؤلف بالإعراب كما هي طريقته، هو يعتني بالإعراب واللغة كثير، يعتني، والشوكان يعتني بتقريبا بأربعة أمور. الأمر الأول الإعراب، إذا ولا يذكر الإعراب الذي فيه إشكال. الأمر الثاني يحلل الألفاظ اللغوية ويبين معانيها، خاصة الألفاظ الغريبة. الأمر الثالث يذكر القراءات التي ترتب عليها فائدة. وإن كانت قراءات أيضا غير سبعية لا يلتزم. الأمر الرابع أنه يذكر المسائل التي تستنبط منها كالمسائل الأحكام ومسائل فقهية، ويذكر أقوال العلماء والمذاهب الأربعة، هذه طريقته. فإذا انتهى من هذه وحلل هذه الألفاظ وبين معانيها وأحكامها، انتقل بعد ذلك إلى التفسير بالأثر، ثم يأتي بالعبارة وقد أخرج ويسوق الأثار كلها. طيب الآن بدأ بإعراب، إعراب واضح، يقول إن الذين جاءوا، إن الذين اسم إن، أين الخبر؟ قال إما عصبة وإما لا تحسبوه، ورجح كما رجح ابن عطية أنه لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا. طيب إيه، ثم تكلم عن كلمة الإفك، هذا التحليل اللغوي، الإفك من أين وما معناه، ثم دخل في معنى الآيات وأنها نزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب اقرأ. السلام عليكم. وإنما وصفه الله بأنه إفك لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك. قال الواحد ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف الناس والسبب إلى القلب. طيب يعني عائشة كم عمرها لما نزلت هذه الآيات؟ عمرها 13 سنة، لأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 وعمرها 18 سنة رضي الله عنها، صغيرة. فعهادة الإفك متى وقعت؟ وقعت السنة 6 في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، لما رجعوا قافلين من المعركة وقعت هذه الحادثة من المنافقين، معروف الحادثة، سيأتي تفصيلها. لاحظ أن قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، هذا واضح في أسلوب القرآن بأنه كذب. ليش؟ لأنه قال جاءوا به، لا حقيقة له وليس موجودا، لكن هم جاءوا وحملوا معهم ووضعوه أمامكم، ليس واقعا في الحقيقة، في المكان هذا ليس واقع، في هذا المجتمع ليس واقع، ولا في عائشة ولا في بيت النبوة، ولكن أناس أتوا به ورموه وألقوه في هذا المكان. فكلمة جاءوا، ألاحظ أنه قال عصبة، يعني جماعة ليست بالكثير، حتى قال بعضهم أن العصبة من 3 إلى 10 كما قال أخوة يوسف، قالوا نحن عصبة ونحن عصبة، العصبة قالوا إنها عدد ليس بالكثير، هذا معنى جاءوا بالإفك عصبة منكم. طيب صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظاهر، والعصبة والجماعة من 10 إلى 40 والمراد به، أيوة هو يرى أنها من 10 إلى 40، فيها عدة يعني في عدة أقوال هل العصبة منهم، لكن لما ننظر سورة يوسف ونحن عصبة مو من 40 هم من 10 تقريبا، لأن يوسف وإخوته 12 فهم 10، والله أعلم أنها العصبة قد تطلق على 10 قد تطلق إلى 40 الله أعلم. طيب قال رحمه الله سبحانه والمراد بهم هنا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وزيد بن جفاعة وحسن بن ثابت ومصطفى بن ثابت وحملة بنت جحش ومن ساعدهم، وقيل العصبة من 13، وقيل من 10 إلى 15، وأصلها من لغة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض، وجملة لا تحسبوه شرا لكم إن كانت خبرا لإنا فظاهر، وإن كان الخبر عصبة كما تقدم فهي مستأنفة خوطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وصفوان بن المعطل الذي قذف مع أم المؤمنين رضي الله عنها وتسلية له. يقول ليش جاءت لا تحسبوه بصيغة الجمع؟ قال المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة وصفوان البريء الذي برأه الله، فأصبح لا تحسبوه يعني 3، لكن هنا المؤلف هنا قال والمراد بهم هنا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ثم ذكر بعض الصحابة زيد بن رفاعة وحسان ومصطح، وهؤلاء يعني كانوا من الصحابة، وحملة بنت جحش أخت زينب وفاطمة، هؤلاء لا نستطيع أن ندخلهم في العصبة من الصحابة جل الصحابة، هم أخطأوا ونقلوا الكلام، لكن العصبة والله أعلم أنها هم المنافقون، يعني أبي بن سلول ومن هو معه من المنافقين، لكنها تسللت هذه الكلمة وتناقلت إلى صفوف المسلمين، إلى صفوف المؤمنين، فنقل حسان ونقل مصطح ونقل، لكن لا نسمي حسان ومصطح من جملة عصبة المنافقين، وإنما نقلوها جهلا منهم. لكن المؤلف قد يعتذر له أنه أدخل في العصبة التي هي تشتمل على المنافقين وغيرهم كل من نقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام حد الجلد على الذين قذفوا عائشة، ومنهم حسان جلد، وحملة جلدت، فأقام حد الجلد عليهم كل من وقع في الإفك، وهو المراد به القذف، تقذف عائشة. طيب نعم تفضل. قال والشر ما زاد ضره على نفعه، والخير ما زاد نفعه على ضره، وأما الخير الذي لا شر فيه فهو الجنة، والشر الذي لا خير فيه فهو النار. وجه كونه خير لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيم مع بيان براءة أم المؤمنين رضي الله عنها وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، أي بسبب تكلمه بالإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قرأ الحسن والزهري وبرجان وحميد الأعرج ويعقوب وابن أبي علية ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن بضم الكافي. قال الفراء وهو وجه جيد، لأن العرب تقول فلان تولى عظيم كذا وكذا، يعني بضم الكافي يعني كبره، نعم كبره فيكبره. وقرأ الباقون بكسرها، قيل هما لغتان، وقيل هو بالضم معظم الإثم، وبالكسر البداءة به، وقيل هو بالكسر الإثم. فالمعنى إن الذي تولى معظم الإثم من العصبة له عذاب عظيم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. واختلف بهذا الذي تولى كبره من عصبة الإفك من هو منهم، فقيل هو عبد الله بن أبي، وقيل هو حسان، والأول هو الصحيح. وغزره محمد بن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دالد في الإفك رجلين وامرأة، وهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بن جحش. وقيل جلد عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وحملة، وقيل جلد عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وحملة بن جحش، ولم يجلد مصطحا لأنه لم يصرح بالقذف، ولكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح. وقيل لم يجلد أحدا منهم. قال القرطبي المشهور من الأخبار المعروف عند العلماء أن الذين حدوا حسان ومصطح وحملة. هذا صحيح. أما عبد الله ما جلد لأنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عقوبته عند الله. نعم. ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي. ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم فسماهم حسان ومصطح وحملة بن جحش. واختلفوا بوجه تركه صلى الله عليه وسلم لجلد عبد الله بن أبي، فقيل لتوفير العذاب العظيم له في الآخرة، وحد من عداه ليكون ذلك تكفيرا لذنوبهم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحدود أنه قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه. وقيل ترك حده تألفا لقومه واحتراما لابنه، فإنه كان من صالح المؤمنين وإطفاء لنائرة الفتنة. عندك لنائرة ها؟ لنا بالنون يمكن إيه؟ هذه ثائرة ممكن بس ما ممكن عندي نون بالنون. طيب السلام عليكم. فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه كما في صحيح مسلم. ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المؤمنين بطريق الالتفات، فقال لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وانفسهم خيرا، لولا هذه هي التحضيضية تأكيدا للتوبيخ والتقريع مبالغة في معاتبتهم. أي كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد فيهم فهو في أم المؤمنين أبعد. قال الحسن معنى بأنفسهم بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة، ألا ترى إلى قوله ولا تقتلوا أنفسكم. قال الزجاج ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا إنهم يقتلون أنفسهم. وقال المبرد ومثله قوله سبحانه فاقتلوا أنفسكم. قال النحاس بأنفسهم بإخوانهم. فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوا. يا شايف حين قول تعالى لولا إذ سمعتم ظن المؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم، مثل قول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ومثل قول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. هذا هو نعم هذا يعني هذا المراد به، فجعلهم كنفس واحدة. لأن الذي نعم لأنك إذا كما مثل ما أنك أنت لا ترضى أن تقذف، فكذلك لا يجوز لك أن تقذف أخاك المسلم، فهو أنت وإياه واحد كالجسد الواحد. نعم صلى الله عليه. قال العلماء إن في ذا في الآية دليلا على أن درجة الإيمان والعمل لا يزيلها الخبر المحتمل وإنشاء، فقالوا هذا إفك مبين، أي قال المؤمنون عند سماع الإفك هذا إفك ظاهر مكشوف، وجملة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء من تمام ما يقوله المؤمنون، أي وقالوا هل جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك أي الخائضون في الإفك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون في الكذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالدنيا والآخرة، هذا خطاب للسامعين وفيه زجر عظيم، ولولا هذه هي الامتناع شيء لوجود غيره لمسكم فيما فضتم فيه، أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك، يقال أفاض في الحديث واندفع وخض، والمعنى لولا أني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملة الإمهال والرحمة والرحمة الآخرة بالعفو لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وقيل المعنى نعم شوف كلمة فيما أفضتم، هذا دليل على أنهم أسرغوا في الكلام وأطالوا فيه تناقلوه بقوة، لأن من فاض الإناء إذا امتلأ فكأن الأفواه امتلأت به وبدأت تخوض فيه في كل مكان وانتشر، حتى إن عائشة لم تعلم بذلك حتى رجعت ولم تعلم أي شيء، ومكثت في حتى خرجت مرة مع أم مصطح لقضاء حاجة في البقيع، فكأنها سقطت أو عثرت في حجر فقالت تعس مصطح، قالت عائشة كيف تعس مصطح وهو من خيرة من أهل بدر وكذا، فقالت ألم تسمعي ما قال، قالت وماذا قال، قالت إنه يقول كذا وكذا، فلم تدري عائشة إلا في ذلك الموقف كما سيأتي في خبر نعم في الأثر. نعم صلى الله عليكم. وقيل المعنى لولا فضل الله عليكم ومسكم العذاب في الدنيا والآخرة معا، لكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحمه في الآخرة من أساه تائبا، إذ تلقونه بألسنتكم، الظرف منصوب بمسكم أو بغضت أو بأفضتم، قرأ الجمهور إذ تلقونه من تلقي، والأصل تتلقونه فحذف إحدى التائين، قال مقاتل ومجاهد المعنى يرويه بعضكم عن بعض، قال الكلبي وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا ويتلقونه تلقيا، قال الزجاج معناه يلقيه بعضكم إلى بعض، وقرأ محمد بن السميفع بضم التاء وسكون اللام وضم القاف من الإلقاء تلقونه. نعم. إذ تلقونه نعم. ومعنى هذه القراءة واضح، وقرأ أبو وقرأ أبي وابن مسعود تتلقونه من التلقي، وهي كقراءة الجمهور، وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر ويحيى بن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف، وهذه القراءة مأخوذ من قول العربي ولق يالق ولقا إذا كذب. قال ابن سيدة جاءوا بالمتعدي شاهدا على غير المتعدي، قال ابن عطية وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير، قال الخليل وأبو عمرو أصل الولوق أصل الولق الإسراع، يقال جاءت الإبل تلق أي تسرع، ومنه قول الشاعر لما رأوا جيشا عليهم قد طاق جاءوا بأسراب من الشام ولا، وقال الآخر جاء به عيس من الشام تلق يعني تسرع. قال أبو البقاء أي يسرعون فيه، قال ابن جرير وهذه اللفظة أي تلقونه على القراءة الأخيرة فخوضة من الولق، وهو إسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في إثرها عدد وكلام في إثر كلام. وقرأ زيد بن أسلم أبو جعفر تألقونه بفتح تألقونه بفتح التاء وهمزة وهمزة ساكنة ولام مكسورة وقاف مضمومة من الألق وهو الكلم. وقرأ يعقوب تيلقونه بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة وهم ضارع وليق بكسر اللام. ومعنى وتقولون يعني كلمة تلقونه إما يلقيه بعضكم إلى بعض يعني يلقيه ويعني ينقله إلى هذا وهذا يلقي على هذا وهذا يلقي على هذا. وأيضا في القراءة الثانية الأخيرة هي الإسراع من ولق بمعنى أسرع فالخبر يتسارع يعني يتلقاه بعضهم إلى بعض ويتناقلونه بسرعة كل ينقل إلى الآخر. فالآية يعني من باب اختلاف التنوع. لكن تلاحظ أن الشوكاني يعني يسهب في ذكر القراءات وبيان معانيها كلها داخلة في المعنى يعني الأول. نعم صحيح. ومعنى قوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أن قولهم هذا مختص بالأفواه من غير أن يكون واقعا بالخارج ومعتقدا بالقلوب. وقيل إن ذكر الأفواه للتأكيد كما في قوله يطير بجناحيه ونحوه. والضمير الذي تحسبونه راجع إلى الحديث الذي وقع الخوض فيه ولذاعته فيه له. يعني معنى كلمة وتقولون بأفواهكم أكيد لا يقولون بأفواههم ما يقول وين يقول بيده لكن لماذا قال تقولون بأفواهكم مثل تكتبون بأيديكم شايف ويطير بجناحيه وهكذا. فما معنى هذا الشيء؟ قال يدل على أن هذا الكلام صادر من الفم وليس من القلب وإنما يتناقلونه على ألسنتهم. نعم قال وتحسبونه هينا شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم وجملة وهو عند الله عظيم في محل نصب على الحال أي عظيم ذنبه وعقابه. ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا هذا عتاب لجميع المؤمنين أي هل لا سمعتم حديث رفك قلتم تكذيبا للخائنين فيه المفترين له ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا يستر ذلك منا بوجه من الوجوه. ومعنى قوله سبحانك هذا بهتان عظيم التعدم من أولئك الذين جاءوا بالإفك وأصله التنزيه لله سبحانه ثم كبر حتى استعمل في كل متعجب منه. والبهتان هو أن يقال في الإنسان ما ليس فيه أي هذا كذب عظيم لكونه قيل في أم المؤمنين رضي الله عنها وصدوره مستحيل شرعا من مثلها. ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في الكفر قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أن ينصحكم الله أو يحرم عليكم أو ينهاكم كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا لمثل هذا القد في مدة حياتكم إن كنتم مؤمنين أي فإن الإيمان يقتضي عدم الوقوع في مثله ما دمتم. وفيه تهييج عظيم وتقريع بالغ ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي لتعلموا بذلك وتتأدبوا بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع في محارمه. والله عليم بما تبدونه وتخفونه حكيم في تدبيراته لخلقه. ثم هدد سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنوبهم فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا يحبون أن تفجو الفاحشة وتنتشر من قولهم شاع الشيء يشيع شيوعا وشيعا وشيعانا إذا ظهر وانتشر. والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون أو كل من اتصف بصفة الإيمان. والفاحشة هي فاحشة الزنا أو القول السيء لهم عذاب أليم في الدنيا أي بإقامة الحد عليهم والآخرة بعذاب النار. والله يعلم جميع المعلومات وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم به وكشفه لكم. ومن جملة ما يعلمه الله عن عظم ذنب القذف وعقوبة فاعله. ولولا فضل عليكم ورحمته وهو تكرير لما تقدم تذكيرا للمنة منه سبحانه على عباده بترك المعاجلة لهم وأن الله رؤوف رحيم من رحمته بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم ومن رحمته لهم أنه يتقدم إليهم بمثل هذه العذاب بمثل هذا الإعذار والإنذار. وجملة أن الله رؤوف رحيم معطوفة على فضل الله وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لعاجلكم بالعقوبة. طيب شوف لاحظ أنه في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يقول ابن القيم في تعليق على هذه الآية كلام جميل، يقول هذا الذين يحبون، عندنا محبة، وعندنا إرادة فعل أقوى من المحبة، وعندنا مباشرة للفعل، ثلاث درجات. فإذا كانت هذه العقوبة في من يحب بقلبه ولم يعزم بالإرادة ولم يباشر بالفعل، فكيف بمن هو أشد، يعني بمن يعزم على الفعل أو يباشر الفعل؟ فإذا كان فقط محبة وتوعدهم الله قال يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم على، فكيف بمن يباشر ويرسل الرسائل والمقاطع أحيانا، وفيها أحيانا فيها قذف، وأحيانا فيها تعرض يعني أعراض المسلمين ويتناقلونها من غير أن يتثبتوا؟ فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد الشديد. طيب يا شيخ، لعل نقف عند هذا، لأن الآية الآن انتهت وختمت بقوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي ختام الآيات العشر، ثم سيذكر المؤلف بعد ذلك الروايات المنقولة في هذه الآيات فيختم بها. فلعل نقف عند هذا حتى لا نطيل عليكم بنا. إن شاء الله نستكمل بإذن الله يعني في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.